كنصف الماضي والماضي قبل الماضي ما تيبقاوش ناس فين يجلسوا. الان ينقصوا ينقصوا ينقصوا حتى نبقاو مع 4 ولا 5 ولا معنى علم ان هذا الفن التوحيد هذا قليل من يمارسه، قليل اللي كيدرسوا كاع. الا ما لقيتي شي حاجه اما في سلاوه اما في مراكش ولا هنا في مكناس في هذا الدار هذه خصوصا راه ما كاين شيء. مناسبة الحديث للتوحيد، أفاد الحديث أن هذه الثلاثة من السحر، العيافة والطرق والطيارة. والسحر مبني على الشرك، الأساس ديال السحر شكون هو؟ الشرك والكفر. كاينة وحدة في مكناس فاس سميتها خربوشة عجوزة ما تعرفش حتى تطب، مشاو ليها الناس من مكناس هنا اللي مشاو حدثونا خبرونا. منين يدق عليها الباب تقول ليه شكون؟ سير يا المفلس، جا ما عرفتك انت اللي وقفتي باب الدار وعشاك تعرف اللي سرقيك ولا شي حاجة. يا قول لي تعرفك انت كاع اللي باب الدار، وحنا بالايمان ديالنا واخا تعرفك راه ساحرة راه كذاب راه ما كاين شيء. الا عرفتك راه الشيطان اللي قال لها. مشاو من مكناس هنا الخرفوشة في فاس، وكانت واحد الوقت دارت وحده في ورزازات، كل مره تظهر وحده في شي مدينه، ملي كتكشف الامور ديالها كتبان وحده اخرى. المناقشة يشرح الكلمة الآتية، العيافة شكون هي؟ زجر الطير للتفاؤل والتشاؤم. متى يكون للتفاؤل؟ إذا أخذ اليمين، وإذا أخذ اليسار للتشاؤم. الطرق الخط في الرمل للاستدلال على علم الغيب. الطيارة تشاؤم كذلك. من الجبت هالثلاثة من الجبت، والجبت من الشيطان أو من السحر، وكلاهما صحيح. يشرح الحديث شرحان إجماليا، هنعود ونشرحوا الحديث. بداو نتمشاو حنا غير على حسب الضعفاء، وبشويه بشويه بشويه تيتكل. اش تقول المغاربه؟ ها لا ولا شيء، على كل يوم بشويه بشويه. لما كان المسلمون في اول الاسلام مالهم على جانب كبير من عادات الجاهليه، علاش؟ المترسبة من الماضي في أذهانهم، مازال جداد يلا خرجوا من الشرك. شرع الإسلام في تطهيرهم، بدا الإسلام تيطهر حيت رشطبو شي زبالة. في تطهيرهم من تلك الخرافات الخزعبلات التي لا تستند إلى دليل شرعي ولا حجة عقلية سليمة ولا تجربة صادقة مشاهدة. ومن ذلك العيافة زجر الطير، التي هي زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها. وقلنا بأن شحال من الناس دابا تيسمعوا مكادرش تيقولوا بغى يموت شي واحد. ها؟ صافي غيمشي. والطرق وهو الخط في الرمل، وماشي غير الخط في الرمل اللي كاين،

ما يمكنش تسلم عليهم ولا يمكن يسلم عليهم ولا يرد عليهم أبدا. ولا أهلك يخلوا عندهم ولا يسلموا عليهم ولا يسلموا عليها ولا شيء أبدا. الله كيف فرق الوريقات حتى كذا في الزهرية كيف فرق الوريقات؟ لا اللي عنده شي حاجة تجارة ولا الزهر ولا بغى يتزوج ولا شي حاجة يجي عند الله كيف فرق الوريقات وفيها تليف وفيها كل شيء سكن الزهرية. نعم إذا معنى علاش ما يدير واحد الحونيكة صغيرة يكتب ليها وفي البزر التجارة يولي غني كبير؟ علاش باقي تجذب على الناس؟ وفي القادة الرجياء بيبقى احتان وخاكر منه إذا له شي حاجة. الفوائد هذا الحديث فيه فائدتان. أولا بيان ثلاثة من أنواع السحر وهي العيافة والطرق والطيارة. هذا من السحر. فإن الثانية تحلم السحر تعلمه سر وبطره كفر وكل ساحر أو يدعي سحر يقتل. أنا ماشي ساحر لماذا تدعي؟ نجيو نقتلو يقول لك أنا ماشي ساحر ما تعرف ولا واحد كذب ولا واحد كذب. ولكن أين الإسلام الذي يقتله؟ مناسبة الحديث للباب حيث ذل الحديث على أن العيافة والطرق والطيارة من السحر اللي كانت باب بيان شيء من أنواع السحر. مناسبة الحديث للتوحيد أفاد الحديث أن هذه الثلاثة من السحر والسحر بين على الشرك والكفر يعني لا يكون سحر حتى يكون مشركا كافرا وكل من كافر الإنسان ليس بساحر ولكن كل ساحر مشرك وليس كل كافر ساحر. لذلك الكافر مخلو جاهل والساحر مقتول وإن قال لا إله إلا الله كذب. المناقشة قلنا عن كلمة عيافة زجر الطير الطرق شكون هو الخط في الرمل يستدل على علم الغيب والطيارة من الجلد التشاؤم من الجلد إما السحر وإما الشيطان. يصلح للحديث عليه الصلاة والسلام صحناه استخرج فائدة خرجناها مع مناسبة خرجناها. الآن انتقل لحديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما. لماذا قلنا رضي الله عنهما وأبوه صحابيا؟ لماذا نقول أبو هريرة رضي الله عنه وأنه نقول رضي الله عنهما؟ أبوه ليس بصحابي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد رواه أبو داود وإسناده صحيح. مثلا يقول في العهد النجمة إذا طلعت المطار أو من تطلع ذيك النجمة جفاف أو كذا أو كذا هذا كله من السحر. واحد المشرك زمان عدو والله سمعت مازال صغير سمعت الناس يقولوا قال فلان بن فلان فنسمع سميتو وسيمو وكاين جفاف اش قال ليهم

كل كف تعقد وحدة يكمل المنصرح يعلق له سميته صفيرة مش عليه المرض مش عليه كل شيء. تحريم محاولة السحر. ثانيا النفث في العقد نوع من السحر. فإذا الثالثة بيانا السحر مشركون والشرك يسوي الكفر والكفر يسوي الشرك. فإذا الرابعة تحريم التعلق بغير الله حرام تعلق القلب ذلك بغير الله أبدا. لذلك اللي بغى يخرج المؤمن السبعة يقول بسم الله توكلنا على الله ما عمر شي واحد وكاين اللي بغى يخرج يقول عيت الشيخ ديالي كاين. وتنعرف أنا ناس لا بغى يمشي في الليل يعيط للشيخ ديالو خاف ولا بغى يمشي في النهار ما يعيط لله ولا للشيخ ديالو ولكن في الليل كاين الخوف فيعيط للصالحين ديالو. ذاك النهار قال محمد الكثيري واحد راك في طوبيس قال مولى عبد القادر قال له قول يا الله اش قال له ذاك المخرف واش سهل في مولى عبد القادر واش هو سهل ولا واحد قال لواحد شكون اللي احسن الشيخ مال العينين ولا النبي قال له والله ما قد نفرق ما قد نقول يعني كلاهما سواء ما قد يقول لا ما العينين احسن ولا النبي احسن. ايه الفائدة الرابعة تحريم التعلق بغير الله. الفائدة الخامسة أن من اعتمد على غير الله خذل تيدل الله تعالى وما ينجحش. الفائدة السادسة أن من اعتمد على الله كفاه كفاك الله تعالى واللي ما كفاه الله ما كفاه حتى حاجة. مناسبة الحديث للباب حيث دل الحديث على أن التعقيد والنفث فيه نوع من السحر. مناسبة الحديث للتوحيد اعتبر الحديث الساحر مشركا. هذا ما غاديش نعاودو الشرح باش ما نطولوش راه ظهر شرح الكلمات إلى الكلمات نشرحوها مناقشة عاد عقدتان ثم نفت فيها تعلق شيئان وكل إليه اشرح الحديث اشرحان إجماليا ما غاديش نعاودوه اشرح ثلاثة فوائد استخرج ثلاثة فوائد من الحديث مع ذكر المخاد احنا قلناها وها واحد ايه مازال طويل. مهم احنا غادي نوقفوا الان وقفنا في الصفحة 234 عقلوا عليها وقفنا عن الحديث ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا هل ننبئكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس رواه مسلم. انتهى الدرس 32 انتهى الدرس 32 والاسبوع القادم ان شاء الله الدرس 33 واوله حديث بن مسعود اللي قلنا صفحة 234 والحمد لله رب العالمين.